الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، اليوم معنا المجلس الثاني من مجالس شرح لمعة الاعتقاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عادة المؤلفون يبدأون بالبسملة، ومعنى البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، واسم البسملة اسم لبسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الاسم أخذ في اللغة يقال له النحت، ما عليكم. المهم أن إذا قلنا البسملة فنريد بها بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة عادة المؤلفين أن يبدأوا مؤلفاتهم بها. لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا به، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعله في رسائله. كانت الرسالة إذا أراد أن يرسلها يبدأها بالبسملة، مثل ما أرسل رسالته إلى هرقل بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. لذلك يبدأ العلماء كتبهم بها. والمعنى تقول بسم الله أبدأ أو أكتب أو أؤلف أو أقرأ، على حسب إيش؟ حسب الشيء الذي تريد أن تفعله. لأن المؤلف عندما يريد أن يؤلف إيش يريد أن يفعل؟ إما أن يؤلف أو أن يكتب. فإما أن تقدر بسم الله أبدأ أو بسم الله أؤلف. طب ما معنى أن تبدأ ببسم الله؟ عندما تريد أن تأكل تقول بسم الله، عندما تريد أن تشرب تقول بسم الله، عندما تريد أن تؤلف تقول بسم الله. معناه أني أبدأ عملي هذا متبركا بذكر اسم الله تبارك وتعالى، ومستعينا بالله تبارك وتعالى، ذي الرحمة العامة والخاصة. الله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالرحمة، الرحمن اسم لله تبارك وتعالى ومتضمن صفة، يعني يدل على صفة أيضا، صفة إيش؟ صفة الرحمة. فهو رحيم بعباده جميعا، رحمن رحمته بالغة للجميع، ورحيم بالمؤمنين خاصة. هكذا قال أهل العلم في الفرق بين الرحمن والرحيم: الأولى عامة، رحمة عامة يرحم بها جميع العباد، والثانية خاصة بالمؤمنين، فهي رحمة. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة، ومسمى بالرحمن ومسمى بالرحيم. هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم بشكل يعني ميسر بقدر الإمكان. قال: الحمد لله. الحمد، عندما تقول الحمد لله ماذا تعني؟ تعني أنك تصف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال، وتعني أنك تحبه وتعظمه. فالحمد معناه وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، هذا معنى الحمد. الحمد لله، فهذا الحمد الكامل يختص به الله سبحانه وتعالى، أنت تثبت ذلك له. فكأنك تقول: أنا أثبت لله سبحانه وتعالى الوصف الكمال محبة وتعظيما له، كأنه معنى المدح. لكن إيش الفرق بين المدح والحمد؟ الحمد يكون معه محبة وتعظيم، ولا يلزم ذلك في المدح. ممكن تمدح شخص وتثني عليه مع أنك تبغضه ولا تعظمه ولا تحترمه، لكن الحمد لا. هذا فرق بينهما. وفي الحمد معنى الشكر، لكنه يختلف عن الشكر بعض الشيء، لا نريد أن نطيل الآن في التفصيلات، لكن في الجملة هذا المعنى المقصود من الحمد لله. قال المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان. الحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان، بخلاف الشكر. الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، الحمد لا، الحمد يكون بالقول وبالقلب، لا يكون بالجوارح. يعني أنت عندما تذهب تصلي لله سبحانه وتعالى تكون شكرته على نعمة الصحة والعافية. إذا رزقك الله سبحانه وتعالى مالا وتصدقت منه تكون قد شكرت الله سبحانه وتعالى عملا، عمليا، اعملوا آل داود شكرا. لكن العمل لا يكون فيه حمد، يكون فيه شكر. الحمد يكون باللسان، تقول الحمد لله مع كمال المحبة والتعظيم له تبارك وتعالى، بذلك تكون قد حمدته، ثبت له صفات الكمال مع المحبة والتعظيم له تبارك وتعالى. طيب، المحمود بكل لسان، هل كل من له لسان يحمد الله سبحانه وتعالى؟ يعني الكافر الملحد الآن هل يحمد الله سبحانه وتعالى؟ لا يحمد. طب ما مقصوده هنا من قول المحمود بكل لسان؟ أي الذي يستحق أن يحمد بكل لسان، بغض النظر كونه وقع هذا أم لم يقع، لكنه يستحق ذلك. المعبود في كل زمان، المعبود في كل زمان، ففي كل زمان يوجد من يعبده، الملائكة تعبده، من صالحي الإنس، من صالحي الجن، يوجد من يعبده. الذي وهو الذي يستحق أيضا أن يعبد، ولا يستحق العبادة أحد سواه تبارك وتعالى. الذي لا يخلو من علمه مكان، فلسعة علمه تبارك وتعالى يعلم كل شيء وفي كل مكان وزمان، فعلمه واسع وواصل لكل شيء، لا يعزب عن علمه شيء أبدا، ما في شيء لا يعرفه لا يعلمه، ولا يشغله شأن عن شأن. فلكمال قدرته تبارك وتعالى يحيي ويميت ويرزق ويمنع، فتبارك وتعالى يفعل أفعاله مع زيد، مع عمرو، مع بكر، مع الملائكة، مع الإنس، مع الجن، ومع هذا لا يشغله هذا عن هذا، لكمال قدرته تبارك وتعالى. جل عن الأشباه، جل يعني عظم شأنه، يعني نعظمه وننزهه على أن يكون له شبيه، فهو أعظم من هذا، جل عظم على أن يكون له مشابه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته، تنزه عن ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم. والأنداد، الند اللي هو المثيل، تقول زيد مثل عمرو، وزيد ند عمرو، ند لعمرو يعني مثيل له. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، الصاحبة اللي هي الزوجة، فليس له زوجة ولا له ولد، هذا رد على النصارى، رد على النصارى الذين يكذبون عليه ويكفرون به بذلك فيزعمون أن عيسى ابن الله. ونفذ حكمه في جميع العباد، فحكمه القدري نافذ في جميع العباد، إذا أراد الشيء قال له كن فيكون بس، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. يعني مهما تحاول العقل أن يتفكر في حقيقة رب العزة تبارك وتعالى لا يستطيع إلى ذلك سبيلا، ومهما حاول القلب أن يجعل له صورة في ذهنه لا يستطيع أبدا، الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك، فلا قدرة للعقل والقلب على هذا، والله لا مثيل له تبارك وتعالى، لم نره ولا مثيل له فكيف سنتصوره؟ هذا لا يجوز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية احفظوها جيدا، لأن هذه الآية بشطريها فيها رد على طائفتين من أهل البدع، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله، لا نريد أن نستعجل، لكن المهم الآن أن تفهموا منها ليس كمثله شيء، يعني الله سبحانه وتعالى لا مماثل له أبدا ولا شيء من مخلوقاته لا مثيل له، فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق فلا يشبه شيء من مخلوقاته، المخلوق مخلوق والخالق خالق، وهو موصوف بالسمع والبصر، فله سمع يسمع وله بصر يبصر به، وهو السميع فيسمى بالسميع اسم من أسماء الله ويدل على صفة السمع، فالله يسمع سماعا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، والبصير الذي يرى أيضا فهو يسمى بالبصير، من البصير؟ هو الله سبحانه وتعالى، ويدل هذا الاسم على أنه يرى تبارك وتعالى، يبصر الأشياء يعني يراها، فهو يسمع ويرى تبارك وتعالى. طيب ما أنت قلت قبل قليل كما في الآية ليس كمثله شيء، طيب ونحن نسمع ونرى، نعم لكن سمع لكن سمعنا وبصرنا ليس كسمع الله وبصره، بس ينتهي الأمر. المماثلة إذا قلت لك سمعي كسمعه وبصري كبصره، عندئذ أكون قد مثلت لك مثلته لك بالمخلوق، وهذا محرم لا يجوز. لكن إن أثبتت له سمعا يليق به سمع كامل، وأثبتت لنفسي سمعا ناقص يليق به كمخلوق، ما أكون قد مثلته بمخلوقاته تبارك وتعالى. انتبه لهذه النقطة مهمة جدا. إلى الآن هنا فقط تكفينا هذه الجزئية، احفظها وافهمها جيدا، سيأتيك إن شاء الله لماذا نصصنا على هذا. قال المؤلف له الأسماء الحسنى. إيش معنى الأسماء الحسنى؟ الكاملة. الاسم معروف عندكم، أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، الله الرحمن الرحيم العزيز المتكبر السميع البصير إلى آخره، هذه كلها أسماء لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نثبت لله اسما من عندنا، لا هو الذي يسمي نفسه تبارك وتعالى. كيف نعرف أنه سمى نفسه بالاسم؟ من خلال وجود هذا الاسم في الكتاب أو في السنة، فإذا سمى نفسه السميع قلنا إذن اسمه السميع، إذا سمى نفسه البصير قلنا إذن اسمه البصير، من أين؟ قال الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، انتهينا. هكذا نثبت لله الأسماء، وليس باجتهاد من عندنا، نحن ما أدرانا بماذا يسمي نفسه، ما لنا شغل بهذا، نحن تبع لما يذكره لنا ويقوله لنا، قال إنه سمى نفسه السميع إذن سمعا وطاعة السميع، ما أخبر عن نفسه باسم إذن لا نسميه بذاك الاسم، ما نتجاوز حدودنا، الله أعلم. هل يستحق الله سبحانه وتعالى الاسم الذي سميناه إياه ولا لا؟ ما ندري، لذلك نسكت، ما لنا علاقة بهذا. إنما نسميه بما سمى به نفسه، ونصفه بما وصف به نفسه، فهو أدرى بنفسه تبارك وتعالى. نحن عقولنا صغيرة على قدرنا، ما نعلم إلا ما علمناه تبارك وتعالى عن نفسه. في الجملة نعرف أنه كامل تبارك وتعالى، ولا يليق به إلا الكمال، بس خلاص تأينا. والصفات العلى له الأسماء الحسنى، يعني الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ما فيها نقص أبدا، هذه أسماء الله كاملة. والصفات العلى يعني العلية الرفيعة صفة كاملة، يوصف بالعزة، يوصف بالكرم، يوصف بالقوة، هذه أوصاف كمال كلها. الرحمن على العرش استوى، الرحمن من هو؟ هو الله، هذا اسم آخر سمى به نفسه. إذن نسميه الرحمن ولا لا؟ نعم نسميه الرحمن، سمى نفسه بذلك. هذا الاسم يدل على صفة، نعم يدل على صفة الرحمة، إذن نصفه بصفة الرحمة، لأن كل اسم معه صفة، خذها قاعدة على طول، كل اسم يتضمن صفة، وسيأتي إن شاء الله هذا في ضمن القواعد المثلى المقررة معكم في الدراسة. سمى نفسه الرحمن، نعم نأخذ له اسم نسميه الرحمن. طيب هل يدل هذا الاسم على صفة؟ نعم يدل على صفة الرحمة، هي ليست كأسمائنا نحن، تسمي شخص مثلا تسميه محمد ولا علاقة له بالحمد نهائيا، تسميه كريم ولا علاقة له بالكرم، هذه أسماء البشر المخلوقين. أما أسماء الله سبحانه وتعالى كاملة، كل اسم منها يتضمن صفة كاملة عالية رفيعة، مثل هذا الرحمن، الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الله يخبر عن نفسه بذلك، الأمر سهل كما هي الآية واضحة، الرحمن على العرش استوى. إيش معنى استوى؟ نرجع إلى السلف الصالح رضي الله عنه، نقول لهم، انتبه معي، إيش نقول لهم؟ نقول لهم جزاكم الله خير، أخبرونا ما معنى استوى، أنتم أعلم منا بدين الله، وأنتم الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليكم وأثنى عليكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعتكم اتباعكم، فأخبرونا ما معنى استوى. يقولون لنا الاستواء هو العلو والارتفاع. جميل، إذن ماذا نقول؟ نقول الرحمن على العرش، العرش إيش هو؟ معروف العرش، يقول قال له في لغة العرب سرير الملك، عرش الملك. استوى إيش يعني؟ يعني على وارتفع، انتهينا، بس هكذا فسره سلفنا الصالح رضي الله عنه، لا نتجاوز ذلك. هذا هو الفارق بين أهل السنة وأهل البدع، احفظوا هذا جيدا، وتعلموا كيف تفهموا النصوص الشرعية. الآن كل أحد موجود في الساحة يقول لك والله نحن نتبع الكتاب والسنة، طيب كيف تفسر الكتاب والسنة؟ هنا يأتي الفارق. أهل البدع يفسرون الكتاب والسنة بأهوائهم، كيف هو يحب أن تكون الآية معناها يفسرها، يحبها يمين يمين، يحبها شمال شمال، على كيفه، على حسب ما يتوافق مع هواه ومع بدعته. السني لا، صاحب السنة عنده ضابط، إيش هو الضابط هذا؟ فهم السلف الصالح رضي الله عنه، كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فسرها الصحابة رضي الله عنهم، كيف فسرها التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، كيف فسرها أتباع التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، بس هذه هؤلاء هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى، ممن عرفوا بالتقوى، ممن عرفوا بالصلاح، ممن عرفوا بالإمامة وبالعلم منهم. هؤلاء الذين نرجع إليهم في فهم الشريعة حتى نصل إلى مراد الله في مراد الله من الآية التي أنزلها، أو من الحديث مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ذكره. لأن نحن عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أو عندما قال الله تبارك وتعالى الآية كان يريد منها شيء، إما أن يأمرنا بأمر أو ينهانا عن شيء، ها، أو أن نعتقد شيئا أو أن يخبرنا بشيء. فنحن نريد أن نصل إلى هذا المراد. ما الذي أراده الله من هذه الكلمة؟ ما الذي أراده من هذه الجملة؟ ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول عندما قاله؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. كيف نصل إليه ونجتنب أهواءنا في تفسير هذه الأشياء؟ من خلال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. تقييد فهم الكتاب والسنة بمنهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان هو الفارق بين صاحب السنة وصاحب البدعة. صاحب البدعة يقول لك نفسر كما نريد، نفسر باللغة، نفسر بالعقل، كما نشاء. صاحب السنة يقول لك لا، نفسر كما فسر الصحابة ونعمل كما عمل الصحابة. لماذا؟ لأن الله أمرنا باتباع هؤلاء القوم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك بأدلته، لأن هذا هو الأصل العظيم، ها، الذي يكتب عندك بالخط العريض وتجعله نصب عينيك دائما، اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. من هم سلف الأمة؟ هم أئمة الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين، ثلاث قرون. ليش ثلاث قرون؟ سيأتي إن شاء الله ذكر هذا كله بالتفصيل. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما كل شيء ملك له. إيش بقي؟ له ما في السماوات ما في الأرض وما بينهما، بقي شيء؟ ما بقي شيء، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. وما تحت الثرى أيضا، ما تحت الأرض، وكل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، وكل المخلوقات عبيد لله، مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره تبارك وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ما تحدث به نفسك، ها، والذي هو أخفى من ذلك الذي لم تحدث به نفسك بعد، كل ذلك يعلمه تبارك وتعالى. فسواء جهرت بالقول أو لم تجهر، كل شيء معلوم عنده تبارك وتعالى. وإذا علمت ذلك إيش تفعل؟ تراقب الله سبحانه وتعالى في كل ما تقول وفي كل ما تعتقد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم عنك كل شيء. قال: أحاط بكل شيء علمه. هذا يقتضي إيش منك؟ أن تخاف من الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبك ويعلم عنك كل شيء، حتى ما تضمره في نفسك يعلمه. وأنت وحدك في بيتك خال، الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم عنك كل شيء وما الذي ستفعله. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، يعني جميع الخلق تحت حكمه وقدره تبارك وتعالى، لا يتمكن أحد منهم من الخروج عن ذلك أبدا، كلهم تحت أمر الله تبارك وتعالى. في أحد ممكن أن يخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى؟ أبدا لا يمكن. حكم القدر نافذ في كل العباد، إذا أراد أن يفعل بك شيئا قال له كن فيكون بس، فأنت مملوك له وكل أمرك بين يديه تبارك وتعالى. قال: يعلم ما بين أيديهم، ما هو أمامهم من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا ولا يحيطون به علما لنقصهم وقصور إدراكهم عما يستحقه الله تبارك وتعالى. لا يستطيعون أن يحيطوا الله سبحانه وتعالى به علما، لا يستطيعون أن يعلموا عنه كل شيء أبدا، لا يعلمون عنه إلا ما علمهم تبارك وتعالى. قال: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم. هذا فارق بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة يصفون الله سبحانه وتعالى بكل ما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كل ما نزل به وحي من الله بأنه موصوف بكذا يصفونه. وصف نفسه بالرحمة يصفونه بالرحمة، وصف نفسه بأن له يدين يصفونه بأن له يدين، وهكذا. وعلى لسان نبيه الكريم، ليش؟ لأنه وحي أيضا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وحي وهذا وحي، القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. القرآن كلام الله تكلم به هو سبحانه وتعالى وتكفل بحفظه فنقل إلينا بالتواتر، أما السنة فهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهي أيضا محفوظة. إن نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون، والذكر يشمل القرآن والسنة، يشمل القرآن والسنة فكلاهما محفوظ، لكن الله تبارك وتعالى حافظ القرآن بطريقة وحافظ السنة بطريقة أخرى ليبتلي العباد ويختبرهم، وكي يتخذ أناسا أئمة يحفظون هذه السنة ويدافعون عنها وينقونها ويذبون عنها. وسيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله في مادة المصطلح، مصطلح الحديث. الذي نريده هنا أن الله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم آمنا به ووصفناه به ولا نكذب به ولا نرده، هذا المهم. ليش؟ لأن الكتاب والسنة وحي من الله، فما أمرنا الله تبارك وتعالى به نطيعه فيه، بس هذا هو الواجب. هذه المقدمة أو بعض المقدمة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، ونكملها إن شاء الله في الدروس القادمة، لا نريد أن نطيل عليكم ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله.